خبر وصف بالصدق والكذب، وانه ينقسم الى قسمين، اما خبر واما انشاء. فما ضابط الخبر؟ ما ضابط الخبر؟ ما يمكن ان ينشا بالصدق او الكذب لذاته. وقول المصنف رحمه الله تعالى لذاته، ما فائدة هذا القيد؟ عندنا لذاته، ما فائدة قيد المصنف رحمه الله بقوله لذاته؟ أخرج ما لا يحتمل الصدق أو ما لا يحتمل الكذب. فمثال ما لا يحتمل الكذب خبر الله ورسوله، ومثال ما لا يحتمل الصدق. لماذا مثل المصنف رحمه الله لما لا يحتمل الصدق؟ عندي من أخوان عندك صدق المستحيل شرعا أو عقلا، وذكر مثالا. وما والإنشاء عكسه، الإنشاء عكسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفاظ العقود، قال هي خبر باعتبار وإنشاء باعتبار. فقولهم بعت وقبلت تكون خبرا باعتبار وتكون إنشاء باعتبار، فما التفصيل في هذه المسألة يا أخوان؟ ما التفصيل فيها؟ عندك صدق. فباعتبار اللفظ خبر، بعتك بألف دينار أو بألف ريال خبر، وباعتبار إنشاء باعتبار نفس الأمر أو مراد المتكلم إنشاء بدليل قول المشتري قبلت، يعني فهم الاستفهام، ولم يقل صدقت أو كذبت. والمصنف رحمه الله حصل هنا في هذا الموضع سبق قلم في قوله يا شيخ الذي حصل فيه سبق قلم عندنا حديث في أي موضع حصل سبق قلم من المصنف رحمه الله؟ قال فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقب خبر. والصواب إيش؟ فإنها باعتبار دلالتها على ما في لفظ العاقب خبر. وقفنا في هذا الموضع. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. هذه الفائدة يدركها المتأمل بالفطنة والتأمل، هذه الفائدة يدركها المتأمل بالفطنة والتأمل، وليس كل أحد. وهي من أسرار القرآن الكريم، بل من أسرار اللغة العربية العظيمة. فقال المصنف رحمه الله: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. هذا الموضع من أسرار اللغة العربية، وهو من أسرار القرآن الكريم وإعجازه البلاغي. هذا من أسرار القرآن الكريم وإعجازه البلاغي، مما يتعجب منه المتأمل. قال: مثال الأول بصورة الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. قال: مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: فقوله يتربصن بصورة الخبر، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بصورة الخبر المحتمل. قد يقال: لم يتربصن، بل تركنا التربص، ظاهره الخبر. قال: بقوله تربصنا بصورة الخبر والمراد به الأمر، والمراد بها الأمر، يعني والمطلقات ليتربصن، أي بلام الأمر، والمطلقات ليتربصن. وليس المراد به الإخبار عن المطلقات أن حالهن التربص، بل الأمر للمطلقات بالتربص. قال رحمه الله تعالى: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، يعني ليتربصن. قال: وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، يعني كأنه خبر يحكى ويقال. فيقال: المطلقات يتربصن، كأنهن هذه عادة فيهن وفدية لهن، وإنما المراد ليتربصن، فهذا الفائدة في تأكيد فعل المأمور به وإن لم يأتي بصيغة الأمر. هذا الفائدة منه تأكيد فعل المأمور به وإن لم يأتي بصيغة الأمر هذا الفائدة منه، فكأنه واقع. ومن هذا الباب قوله تعالى يعني قريب منه من باب التأكيد وليس من باب الخبر، المراد به الإنشاء. أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى أمر الله كأنه واقع أمامك، واقتربت الساعة كأنها أمامك، والمراد تحقيق الأمر وتأكيد حصوله. قال مثال العكس قوله تعالى، يعني إنشاء المراد به الخبر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال المصنف رحمه الله فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وليس المراد أنهم أمروا بذلك أو أمرهم بذلك آمر، بل المراد الإخبار. قال وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني كأننا سنحمل خطاياكم إلزاما علينا لا اختيار لنا، فلا تشكوا واطمئنوا وكونوا على كفركم وعدائكم للمرسلين ودينهم، فنحن سوف نحمل خطاياكم جزما بلا تردد. المراد طمأنة الأتباع ممن ضلوا السبيل، فاستعملوا هذا اللفظ ولنحمل خطاياكم، يعني كأنه أمر علينا أمرنا به وليس لنا فيه اختيار، فاطمئنوا أيها الأتباع ولا تترددوا. قال فائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. ومن أمثلة ذلك لم يوسع المصنف الأمثلة أيضا، قد يراد من هذه الفائدة التي في استعمال الخبر والمراد به الإنشاء أو العكس العناية بالأمر، قد تكون الفائدة العناية بالأمر، كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، أمر في الماضي، قل أمر ربي بالقسط، هذا خبر. ثم قال وأقيموا وجوهكم، هذا أمر وهو إنشاء. لم يقل وإقامة وجوهكم على السياق، قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم، أو إقامة وجوهكم، قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم، إنما قال وأقيموا وجوهكم بصيغة الأمر، والمراد تأكيد مكانة الصلاة والعناية بها. قل أمر ربي بالقسط، ثم عدل عن خطاب الخبر إلى الإنشاء فقال وأقيموا وجوهكم، هذا لمزيد العناية، بأمر الصلاة، قال المصنف رحمه الله الحقيقة والمجاز. الحقيقة من قولهم حق الشيء أو حق الشيء يحق حقا إذا ثبت وأحكم. الحقيقة من حيث اللغة من قولهم حق الشيء يحق حقا إذا ثبت وأحكم، وسيأتي الكلام على معنى المجاز من حيث اللغة. قال ينقسم الكلام من حيث الاستعمال، هذا على الراجح عند القائلين بالمجاز والحقيقة من حيث الاستعمال، وإلا ففي المسألة قولان آخران، قيل من حيث اللفظ وقيل من حيث المعنى، والأرجع عند المحققين أن انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما هو من حيث الاستعمال، وهو الذي عليه العمل عند من قال بالمجاز كما سيأتي بيانه. وهذا المبحث سيأتي نقضه، لكن ذكره المصنف رحمه الله فيلزمنا قراءته وأن نعرف شيئا من معانيه. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال، هذا على قول المحققين فيه، وقيل من حيث اللفظ وقيل من حيث المعنى، والراجح الاستعمال، أن الكلام من حيث استعمال الكلام إما حقيقة وإما مجاز. قال بل حقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني اللفظ المستعمل في حقيقته المعروفة، في حقيقته المعروفة التي اشتهرت واستقرت، مثل أسد للحيوان المفترس، مثل كلمة أسد استعمل للحيوان المفترس، فلفظة أسد إذا سمعها السامع أول ما يتبادر إلى ذهنه صورة الحيوان المفترس. إذن هذا الوضع لهذه الكلمة عندهم، هذا الوضع لهذه الكلمة عندهم. قال فخرج بقوله المستعمل المهمل، مثل ديب، ديب لفظ مستعمل، وديب لفظ مهمل، ديب لفظ مستعمل لكن كلمة ديب لفظ مهمل لم يستعمل. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأنه أصلا لا يعد من الكلام، لأنه أصلا لا يعد من الكلام، أصلا لا يعد من الكلام. قال وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. هذا التقسيم صحيح، وهو الذي جرى عليه عمل الأئمة والفقهاء والأدلة تؤيده، هذا تقسيم صحيح لا غبار عليه، هذا التقسيم صحيح لا غبار عليه، وهو الذي جرى عليه عمل الأئمة وعمل الفقهاء والأدلة تؤيده، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، الأدلة تؤيده. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسيم صحيح معتبر جرى عليه عمل الأئمة والفقهاء والأدلة تؤيده. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، يعني أنه عرض في اللغة على هذا المعنى، فإذا أطلق واعتبرت اللغة دل على معنى معين لا يعرف إلا هو. قال فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة، الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، ومن ذلك قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، ثم قال عليك مثل الذي صليت فاغتنضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، شاهد عليك مثل الذي صليت بمعنى دعوت، عليك مثل الذي صليت بمعنى يا شيخان هل قامت صلت بتكبيرة إحرام بركوع بسجود ثم سلمت؟ لا، إنما المراد عليك مثل الذي دعوت، يعني أن ينجيك وأن يرفعك وأن يحفظك، عليك مثل الذي صليت فاغتنضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع يطمئن ابنته وقد خافت عليه من سفر. شاهد اللغة تدل على أن معنى الصلاة هو يا شيخ الدعاء. قال فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، يعني إذا رأيت في كلام أهل اللغة صلى أو نحو ذلك فمعناه دعاء. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، يعني استعمال شرعي، يعني أن هذا الاستعمال استعمال شرعي جرى به الكتاب والسنة، هذا الاستعمال استعمال شرعي. سيأتي بالمثال التضح. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. فإذا قيل له يا فلان صلي وكان الآمر قاضيا أو نحو ذلك فالمعنى إيش؟ صلي الصلاة المعروفة هذه التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فعلى هذا الصلاة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالأصل في استعمالها أن يكون بمعنى يا شيخان الصلاة الشرعية المعلومة، هذا الأصل. وإذا أطلقت الصلاة في عرف أهل اللغة فالمراد بها الدعاء، ولا بد هنا من قيد، وهو أن الحقيقة الشرعية اشترط لها شرط، لا بد هنا من قيد، وهو أن الحقيقة الشرعية اشترط لها شرط، هو أن يكون بين الحقيقة الشرعية واللغوية ارتباط وثيق. فما يؤتى بألفاظ شرعية استعملت إلا وتجد في اللغة ما يدل على صحة ذلك الاستعمال. فهناك ترابط وثيق بين الحقيقة الشرعية واللغوية. فلو تأملت الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم لرأيت أنها من حيث الحقيقة هي إيش؟ دعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء شيطان مسألة. لو تأملت الصلاة الشرعية لرأيت أنها من حيث المعنى تؤول إلى اللغة، فإن الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هي دعاء، سواء كان دعاء عبادة وهو فعل العبادة أو دعاء مسألة وهو السؤال. فقوله رب اغفر لي رب اغفر لي دعاء مسألة، وقوله الله أكبر سمع الله لمن حمده والسجود والركوع والتشهد دعاء عبادة، ففعل العبادة دعاء ثم دعاء عبادة لأنه يتضمن المسألة، فكأنه صلى ويقول اللهم إني استجبت لأمرك فأنجز لي ما وعدتني، فكأنه يقول هكذا. هذا ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، هذا ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب الإيمان الكبير، وهو أصل عظيم، أنه لا بد من الحقيقة الشرعية واللغوية من اتفاق. وفي كتاب آخر يأتي بيان من ضل عن سواء السبيل بسبب الجهل بهذه المسألة، قال الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. قال فقرب بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. فعلى هذا لو تفاد رجلان فقال أحدهما للآخر سابا له يا فلان أنت دابة، فرجعت القضية إلى القاضي، فقال المخاصم الله سبحانه وتعالى قد بين أن الإنسان والحيوان مما يدب في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فنحن جميعا ندب على الأرض، وهذا ما هو سب ولا في أي إشكال، إنما هذا وسوس فقط، عنده وسوسة إلا ما تبسه. فماذا يحكم القاضي في هذا يا أخوان؟ ما حكم القاضي في مثل هذا؟ هل هذا سب؟ رجل عنده دليل من الكتاب، نقول يرجع إلى العرف، عرف الناس أن هذا سب، وأن المراد أنك ما تفهم، أنك دليل، أنك مثل الحمار، هذا معنى. فعلى هذا يعتبر سبا، ويجب على القاضي أن يقضي بذلك لأن هذا عرف الناس. قال المصنف رحمه الله وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه، على معناه الحقيقي في موضع استعماله، ويحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. لا بد أن يقيد هذا الكلام النفيس الذي مضمونه أن الحقائق تستعمل عند أصحابها كما هي، فالحقيقة العرفية عند أهل العرف محتمة، والشرعية عند أهل الشرع محتمة، واللغوية عند أهل اللغة محتمة، فما جاء في الشرع فهو بالحقيقة الشرعية، وما جاء في اللغة فيرجع إلى اللغة، وما جاء في العرف يرجع إلى العرف. يقيد هذا بخلط عند عدم وجود القرائن المبينة للمراد، يقيد هذا بقيد هو عند عدم وجود القرائن المبينة للمراد، وإلا إن جاءت القرائن فبينت فلا يستدل بمثل هذا القائد مثل هذه الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذه الفائدة نفيسة لكن تحتاج إلى قيد، هو عند عدم وجود القرائن المبينة للمراد، وإلا فلو ظهر المراد بالقرائن لم يجد تركه بهذه الدعاوى. إذا ظهر المراد بالقرائن لم يجد تركه بهذه الدعاوى. فإن قال قائل فهل من مثال، قيل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. هل المراد الصلاة الشرعية؟ الجواب لا، إنما المراد هنا الحقيقة اللغوية، الدعاء سواء كان بمغفرة أو بغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له، وليس المراد أن تقوموا فتكبروا بصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم مصروفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. لكن المراد ادعوا، وقد جاء بيانه في غير ما حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دعاء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية المعروفة. شاهد من هذا، هذه ألفاظ شرعية لكن دمت القرائن على أنها يا أخوان لغوية، هذه ألفاظ شرعية، فلا يجوز لقائل أن يقول نحملها على المراد بها شرعا ونقول الصلاة المراد بها الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، قلنا غلطت. إنما هذا عند عدم وجود القرائن، أن في هذا النص فالقرائن تدل على أن المراد الدعاء، القرائن دلت على أن المراد يا أخوان الدعاء. إذن قال المصنف رحمه الله: فائدة معرفة لتقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل باستعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية إن لم تأتي القرائن، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية إن لم تأتي القرائن، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية إن لم توجد القرائن. قال المصنف رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل. المجاز من حيث اللغة معناه العبور وقطع الشيء، المجاز من حيث اللغة معناه العبور وقطع الشيء، هذا معنى كلمة المجاز. جئت هذا الموضع بمعنى مررت فيه وعبرت، وهذا مجاز يعني طريق، ومنه سوق ذي المجاز، ومنه قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى، فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى، أجزنا بمعنى مررنا، وانتخى بنا بطن واد ذي قفاف عقنقل. شاهد: فلما أجزنا ساحة الحي يعني ايش؟ يعني مررنا وعبرنا. إذن المجاز معناه في اللغة العبور وقطع الشيء. قال يعني في الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما يدعى له، يعرف الوضع بما تعرف به الحقائق وهو الاستعمال. قال: مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقول المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، بل ولا يسمى كلاما. قال: وخرج بقول ما في غير ما وضع له الحقيقة، فإنها استعملت فيما وضع له. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، فالقرينة موجبة للحمل، هكذا يقول البلاغيون، القرينة موجبة للحمل، القرينة موجبة للحمل، القرينة موجبة للحمل، يعني لماذا حملتموه على كذا؟ قال بالقرينة، قول القائل: رأيت أسدا على فرس يرمي، فقوله يرمي هنا ايش هي؟ هي القرينة. رأيت أسدا على فرس يرمي، لأنه لا يمكن على ظاهر لفظ أن يكون الأسد يركب على الفرس ثم يأخذ السهم ويسحبه ويرمي الفريسة. فقوله يرمي قرينة موجبة للحمل، يعني لحمل لفظ الأسد على من يا أخوان؟ على الرجل الشجاع، على الرجل الشجاع الذي يشابه الأسد في ماذا؟ الشجاع. إذن القرينة بمثل قولهم يرمي، مثل قولهم يرمي، رأيت أسدا على فرس يرمي، قولهم يرمي هي إيش؟ هي القرينة. القرينة عند علماء البيان يسمونها موجبة للحمل. لو سئلت ما الموجب للحمل؟ يقال إيش؟ القرينة. قالوا يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليصح التعبير به. طيب يا أخوان نقف هنا إن شاء الله، لعل الشمس نقف هنا ونكمل غدا ما بقي إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله. ومن لم يتضح له شيء يسأل، من لم يتضح له شيء فيما تقدم يسأل. Thank you.